النبي اشترى من اليهود قد أرهن عندهم درعة عليه الصلاة والسلام. من اليهود يعني. اليهود والنصارى وغيرهم. نعم. الرجل يأتي عند مسجد تكبر فيه الجنات، يأتي بعد الجنات 11 متر ويصلي عليه ثم يذهب إلى مسجد آخر. ويأتي خلف الجنائز 11 متر بعيدا عنه ويصلي عليه لوحده ثم يذهب إلى مسجد آخر يصلي فيه، يقول حكم صلاته. صلي على الجنازة وحده؟ أي نعم وحده. ايش الدليل؟ يقول حسنا بي اجمع بين طلب العلم في مكان اخر وصلاه على الجنازه. لا لا، اما يصلي عليها مع المسلمين ولا يصلي في المسجد يطلب العلم، وطلب العلم اهم، طلب العلم اهم، ولا يصلي عليها مع المسلمين. نعم. لكن صلاته باطله يعني؟ وشو هي؟ صلاه الجنازه الان هذه؟ ما هي باطله، ما هي باطله، لا صلى عليها ولا باس، لكن كون يصلي مع المسلمين، يصلي معهم الفريضه ثم يصلي على الجنائز افضل. الجنائز عفى الله عنك. واذا كان أصل طلب العلم يلتمس المسجد في طلب العلم أفضل له من طلب الجنائز. يجمع بين الأمرين؟ لا لا يجمع بين الأمرين، يروح طلب العلم والحمد لله. أطلع عنك، هذا رجل مدرس يقول أيهما يعني أتفرغ لطلب العلم أو تربية الطلاب أن يدرسهم تدريس قرآن ورحلات تعليق قلوب تربية تربية صالحة؟ إذا كان عنده علم لا بأس، لكن ما كان عنده يتعلم أول. نعم. الله يجزاك خير، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كسب اليد، هل مقصود فيه الحرف أو كل الأعمال؟ كل أعمالي باليد، كلها، حتى البيع والشراء. وليس الطريق الحفظ كتاب الله؟ إن شاء الله طريقة تخصص وقت مناسب، يكون قلبك فارغ في الليلة وفي النهار، وتداوم على الدراسة حتى يتيسر الحفظ، يكون وقت مناسب ما في اشتغل القلب في الليلة وفي النهار، وتكرر ثم تدرسه حتى يستقر، ثم ثم الثاني ثم ثم الآخر، وهكذا تحرر الأوقات سليمة من الشواغل. عفى الله عنك يا شيخ، وإن كان رجل يورث كلالة، ما الكلالة؟ من لا ولد له ولا ولد، ليس له أب ولا أولاد ولا ذرية، هذه كلالة. يموت عن إخوة أو أعمام أو عصبة آخرين، ليس له ذرية وليس له أب ولا جد. امرأة امرأة خرج لها أبوها أنها ما تكلح بوب الحمل، ما تكلح بوب الحمل، وهي الآن أبوها ما توفى، وهي الآن جابت 9 ما بين ذكور وإناث. إذا كان فيه مصلحة زوج زوجها على أحوال وله بنظر العيال صاروا في تسبتها، إذا كان عليها مضرة لا بأس، عليها مضرة ولا عليها من كلام أبوها مضرة على صحة، إذا كان عليها مضرة لا بأس ولو حرق.